إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نماه فينا يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فيها يا إلهي تواصلنا به في كل أمر يا سلق القراب العالمين وبالأسماء ما وردت بناس وما في الغيب ما زونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن الشفاء بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فيها يا إلهي كل طوائف الآلات ندعو بما في الغيب مولانا ابتدينا ونحمده على